يذكر الإمام الزهري وهو عالم كبير من علماء التابعين، قال: دخلت على سيدنا أنس بن مالك في دمشق، دخلت عليه في داره في دمشق، وكان حينها هناك. قال: فوجدته يبكي، فقلت له: يا سيدي، ما يبكيك؟ قال: يا زهري، لا أعرف شيئا مما كنت عليه أيام رسول الله، هو موجود الآن إلا الصلاة. قال: كل الأمور العظيمة، جلائل الأعمال التي كنا نهنأ بها أيام رسول الله، والهمة العلية، والعبادة التقية، والطوايا النقية التي كانت في زمان رسول الله، بدأت تتقلص وتتضاحل وتتضاءل وتنقرض شيئا فشيئا. قال: ما بقي منها، ما بقي شيئا إلا الصلاة، ولكنني أبكي لأنها ضيعت. قال له: يا سيدي، وكيف ضيعت؟ الناس يصلون. قال: لقد أخروها. قد قلنا مرة إن بني أمية في دمشق وهي عاصمتهم قد أخروا الصلاة، هم أول من ابتدع هذه البدعة أنهم يؤخرون الصلاة، لا يخرج الوالي والحاكم آنئذ، الذي هو أمير المؤمنين آنئذ في دمشق، لا يخرج إلى الناس إلا بعد أن يكاد الوقت الاختياري أن يخرج. فبكى سيدنا أنس وقال: إنهم ضيعوها. قال له: يا سيدي، كيف ضيعوها؟ قال: إنهم أخروها. والتأخير ها هنا منهي عن التأخير الذي يخرج الصلاة عن وقتها الاختياري حتى يدخل الإنسان في الإثم. هذا الأمر الذي نهى عنه الشارع. بل إن الله تعالى في القرآن الكريم قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه آية موجودة في سورة البقرة، والله تعالى حينما ذكر الخلف، وأنتم تعلمون في اللغة العربية الخلف غير الخلف، قالوا الخلف من الأبناء وأبناء الأبناء، والخلف من الأبناء وأبناء الأبناء، لكن هناك فارق بين خلف التي ذكرت في الآية، فخلف من بعدهم خلف وليس خلف. قال: الخلف هم شرار الأبناء يسمون خلفا، أما الخلف فهم الخيار، خيار الأبناء الصالحين الطائعين الأوابين، هم الخلف بفتحتين كما قال الشيخ الإبراهيمي رحمه الله، وأما الخلف بفتح فسكون فهم الشرار. ولذلك الشاعر العربي كان يقول: ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. هذا شاهد من الشواهد.